أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم فمن تمتع بالحج تلك عشرة كاملة. نعم. الله الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير خير الزاد فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.